الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال البحث في أحكام الجنوب، ويكره قراءة ما زاد على 7 آيات، ومس المصحف وحمله والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق والخضاب. هذه الأخوة زين يقرؤوها باستدلالاتها. احنا صفحة 74 ندخل في حكم جديد. ولو رأى بللا بعد الغسل، هذا الآن احنا قرينا المتن الأحكام الشرعية بس أدلتها ما ذكرناها، الأخوة يقرؤوها، ماكو داعي يعني احنا نبحث. ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد. بعد ما اغتسل زين، رأى فيما بعد، سلام عليكم، بلل خرج من إحليله، هنا الحكم شنو؟ يعيد الغوص، إلا إذا بال قبل الاغتسال أو اجتهد، يعني قام بعملية الاستبراء أو ما شابه، فهنالك لا حاجة لإعادة الغسل. ما هو الدليل على هذه الأمور؟ أما مع عدم البول فيحكم بنجاسة الخارج ويوجب الغسل، أيضا إذا ما تبول قبل الاغتسال فهذا البلل نجس ويوجب الغسل. ما هو الدليل على ذلك؟ لصحيحة محمد بن مسلم، محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيء، قال عليه السلام: يغتسل ويعيد الصلاة. طبعا مقصود ويعيد الصلاة إذا كان في الصلاة شنو؟ بعد خروج البلل. أما إذا ما كان، إذا كانت قبل، لا مو هذا الموضوع. يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله. زين، على أي أساس احنا قلنا هذه الصلاة مقصود منها الإعادة؟ لما تكون البلل قبل الصلاة، زين، لأن موجود هناك فقد انتقض زين غسله. في رواية بتجي، نقرأ الرواية الثانية أيضا توضح، نقولها ما علي. ورواية أخرى قال محمد وقال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله. زين، إذا ما تبول قبل الغسل ثم وجد بلل، شنو قال الإمام؟ فقد انتقض غسله. تحقق الغسل، تحققت الطهارة إذن، لكن شنو؟ انتقض، شنو؟ ما حيتوضا، لكنه احدث، فبالحدث ينتقض الوضوء. نفس الشيء هنا، لم يتبول واغتسل تحققت الطهاره، ويصلي يصلي ايضا وصلاته صحيحه ما لم يخرج بلل، لكن اذا خرج بلل انتقض الغسل، فقد انتقض غسله. وان كان بال يعني قبل الاغتسال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، هذا البلل ما ينقض الغسل. ليش؟ ولكن عليه الوضوء يتوضا بعد، لان الان احدث، حدث اصغر. ليش ما ينقض الغسل؟ لان البول لم يدع شيئا، لما تبول ذرات المني خرجت بعد، قبل التبول تبقى ذرات مني، فلما تبول يعني لم تبقى ذرات مني، البول لا يدع ذرة من ذرات المني موجودة داخل الإحليل فيخرجها، فإذا بعد ما بقى مني حتى نقول جنابة جديدة. وقريب من هذا المضمون الأخبار الأخر، يعني مثل هذه مثل هذا الخبر. زين، فحيث قال في الموثقة الرواية الثانية قرناها: فقد انتقض غسله، نفهم من كلمة انتقض غسله شنو؟ أن إعادة الغسل ليس من باب الاحتياط، مو هنا يحتاط. يعني شوفوا تارتين ما القضية الاستبراء، واحد ما استبرى وشاف بلل، نقول شنو؟ زين هنا يحكم عليه بالنجاسة وروح يتوضأ وما شابه صح لو لا، هذا من باب الاحتياط. أما هنا لا، قال انتقض غسله يعني كان عنده طهارة ثم شنو؟ ذهبت الطهارة، علم ما عندنا احتياط. فإذا هنا جنابة جديدة. شلون لما يحدث واحد يقول انتقض الوضوء؟ انتقض الوضوء يعني عنده حدث جديد، حدث أصغر. انتقض غسله يعني جنابة جديدة. نفهم أن إعادة الغسل ليس من باب الاحتياط. يجيب شلون هناك، شلون في مثال الاحتياط؟ نظير الاعتناء بالشك في أثناء الوضوء. أثناء الوضوء ما أدري، الآن أنت قاعد تغسل يدك اليسرى، أنا غسلت يدي اليمنى لو ما غسلتها؟ عندي شك، تحتاط وتغسل اليد اليمنى، هذا من باب الاحتياط. مو معناته شنو؟ أنت إذا غسلت يدك اليمنى انتقض إيش اسمه؟ انتفى باعتبارك، لا، من باب الاحتياط. بل هو يعني إعادة الغسل مو من باب الاحتياط، بل هو ليس من باب الاحتياط، وإنما بل هو من جهة حدوث جنابة جديدة يترتب عليها أحكامها. ترتب أحكام بعد أحكام الجنابة، وهو وجوب الغسل وبطلان الصلاة فيما لو صلى بعد خروج البلل. ومقتضى قوله عليه السلام على المحكي أخيرا نفس الموثقة، لأن البول لم يدع شيئا، قال لأن البول نجاب التعليل. شنو مقتضى هذا الكلام؟ أن احتمال بقاء شيء في المجرى مراعى. إذا الإنسان لما تحدث عنده جنابة هني يبقى شيء في الإحليل ويجب أن نراعي هذا، فإن بال لم يبقى شيء، إذا ما بال إذن يبقى فإلى أحكام. زين فإذن له أحكام، نراعي هذا البقاء متى ما صارت جنابة جديدة منتهى. يعني لابد أن نرعى، يعني أن نلتفت إلى هذا المسألة. يعني ممكن بمجرد أن يخرج شيء من ماذا؟ يعني مراعاة. زين يعني وجود جناب، وجود ذرات مني داخل، متى ما خرجت يعني يجب أن نغتسل من جديد. ومقتضى قوله عليه السلام على المحكي أخيرا، لأن يعني أخيرا من آخر الحديث، لأن البول لم يدع شيئا، أن ما هو مقتضى القول؟ أن احتمال بقاء شيء الشيء في المجرى مراعى، نحتمل أن هناك ذرات جنابة تخرج ويرفع هذا الاحتمال البول. زين هناك احتمال ولابد نراعي هذا الاحتمال، يعني نلتفت إليه ما نجعه مو نهمله، يجب أن نراعي الاحتمال، يعني لا يجوز أن نهمل هذا الاحتمال. زين شلون يرتفع هذا الاحتمال؟ بالبول. إذا واحد بول بعد خلاص، ولازم ذلك أنه إن لم يخرج بلل مشتبها ولكن بال بعد الغسل اختيارا يجب الغسل، لازم ذلك يعني وجوب المراعاة. وقال إن احتمال بقى شيء في المجرى مراعاة، مقتضى الكلام أن هذا يراعى، ولازم تلك المراعاة أنه إن لم يخرج بلل مشتبها. زين ما خرج بلل بس ما يشتبه فيها بعد، ولكن بال بعد الغوص. زين اهني بال بعد ما اغتسل اختيارا يجب الغوص. زين بال باختياره يجب الغوص، ليش؟ لان ما يخرج اولا من الاحليل يحتمل ان يكون منيا او مصاحبا مع البول. اول ما يخرج بعد الجنابة، أول بلل يخرج يحتمل أن يكون إما ذرات مني أو بول يصحب معه ذرات مني، ولهذا الاحتمال مراعاة له. فإذا ما تبول معناته هذا يحكم عليه بالجنابة الجديدة. إذا جنابة جديدة خرج من الجديد يحتاج إلى غسل. زين أكو رأي إذا صاحب الكتاب رأيه شنو من خلال الرواية؟ أن الإنسان إذا لم يتبول يجب عليه شنو؟ أن يغتسل بعد خروج البلل. إذا خرج بلل هنالك يجب عليه أن يغتسل إذا ما تبول قبل الاغتسال. ومن خلال الروايات إذا وجود ذرات لابد أن يراعيها، ومتى ما خرجت وجب الغسل. أكو قول آخر لا، فما قيل من أنه في هذه الصورة لا يجب إعادة الغسل، زين، لأن ما عندي علم أنه هذا مني، زين، وما اشتبه فيه بعد حتى إذا قال، قال أنا ما اشتبه فيه مني، فما قيل من أنه في هذه الصورة، زين، لا يجب إعادة الغسل، ما هو الدليل؟ ليش ما جيب؟ ولعله من جهة انصراف الأخبار، يقول الأخبار منصرفة عن هذه الحالة، زين، لأن في تجي روايات بعدين نجي نذكرها أيضا قد يستدل بها على هذه الأمور. يقول محل نظر عدم وجوب الغسل، يقول محل نظر ليش؟ لأنه أنس لمن الانصراف عنه، قلنا الأخبار منصرفة عن هذه الحالة، زين، ما خرج بلا المشتبهة هذه الحالة وبال بعد الغسل واختيارا باختيار أخبار عطوا الأولى، ما كان بلا المشتبه حتى واحد يجي ما عنده، يقول هاي الحالة الأخبار منصرفة عنها، يقول لا، يقول لو سلمنا، طبعا يقول لو سلمنا الأخبار منصرفة عنها وإن سلم الانصراف عنه، لكن التعليل المذكور، لأن البول لم يدع شيئا، هذا التعليل، لكن التعليل المذكور لعله كاف لإثبات وجوب الغسل، لأن مو قلنا التعليل مقتضى أنه شنو احتمال بقاء الشيء يراعى، يجب مراعاته، احتمالها مو احتمال بقاء، فيجب مراعاته بالتبول قبل الغسل. ما تبول قبل الغسل حتى لو ما عنده شبهة، متى ما تبول معناته شنو؟ هذا الخارج إما مني وإما يحمل مع البول ذرات مني نحكم عليه، هذا معناته المراعاة بدلالة التعليل. واضح؟ لأنه وإن سلم الانصراف عنه لكن التعليل المذكور لعله كاف لإثبات وجوب الغسل. ليش كافي؟ لأن قلنا مقتضى كلامه احتمال بقاء الشيء في المجرى مراعى ولا يرفع هذا الاحتمال إلا بالتبول، فما دام ما تبول يعني احتمال هذا مني، زين، وكيف كان؟ فما في قبال ما ذكر من الأخبار الدالة على عدم وجوب الغسل لا مجال للعمل بها بعد إعراض المشهور. زين، يقول هنا يجي مسألة أخرى، وكيف كان؟ فما في قبال ما ذكر، ما هو الذي ذكر في قبال أنه شنو يجب الغسل صح لو لا؟ لما ما ذكر وهو وجوب الغسل إن لم يتبول قبل الاغتسال، حينما يخرج بلل، حينما يخرج بلل بعد الاغتسال ما لم يتبول قبله يجب الغسل، هذا ما ذكر. زين، لو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول، يعني إذا لم يتبول يجب عليه أن يعيد الغسل، هذا الذي ذكر. والأدلة على تلك الرواية في قباله من الأخبار الدالة، وكيف كان؟ فما في قبال ما ذكر، ما هو الذي ذكر؟ من الأخبار الدالة أي على عدم وجوب الغسل. عندنا أخبار تدل على عدم وجوب الغسل، مو نقال الحكم يجب الغسل، لا، عندنا أخبار يقول ما يجب الغسل، لا مجال للعمل بها بعد إعراض المشهور، المشهور أعرض عن تلك الرواية، فإذا ما في مجال عمل بها، نصفها ونعمل بالروايات الصحيحة. ما هي الأخبار؟ نذكر خبر زيد الشحام، أخبار التي تدل على عدم وجوب الغسل. خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول، شوفوا قبل أن يبول، ثم رأى شيئا قال عليه السلام ليس ذلك الذي رأى شيئا. زين قال خلاص ما عليه شيء، يعني مو شيء يجب عليه شيء، ما قال رأى شيئا، قال ليس ذلك الذي رأى شيء، يعني مو شيء يجب حكم. زين وخبر عبد الله بن هلال وجميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل. زين نسى ما بال واغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا طلع من نشي من دون أن يتبول قبل الغسل، وإني طبعا مقيدة شنو بالنسيان. أيغتسل أيضا ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال عليه السلام لا ما يغتسل. زين قد إيه؟ ولهذا يقول قد تعصرت ونزل من الحبائل، يقول هذا مو مني، اللي ما بيقول مو مني بس ما عليه، إذا هذا ما تبول وجب عليه الغسل. ما محسوب، ما في تفصيل في الرواية. زين فالإمام قال قد تعصرت ونزل من الحبائل. والمرسل رواية مرسلة أخرى أيضا، إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولم يغتسل، إنما ذلك من الحبائل. ممكن وذي مذي زين وما شابه. فإذن هذه الروايات دل على شنو؟ على عدم وجوب الغسل. يقول لكن هذه لا مجال للعمل بها لإعراض المشهور عنها. هذا كله مع عدم البول والاجتهاد، يعني الاجتهاد مقصود الاستبراد خرطات. زين وان اجتهد ولم يبل، اجتهد او المقصود من وان كان الاجتهاد طبعا هو الاستبراد، وفي الروايه وان كان ما ذكر الاجتهاد هو الاستبراد في الواقع، انما في الروايه اجتهد ان يبول وبذل جهده ولم يبل، يعني ما طلع منه بول. هذا المفهوم من الرواية في الواقع هذا. زين أنا ما كتبت الرواية ما، بس الرواية في سؤال أيضا الإمام يجي يسأل يقول ما عليه شيء، ما تبول في الرواية، في رواية تجي يقول أراد أن يبول اجتهد أن يبول يتبول. زين ولم يتمكن أمو بهلق يعني ولم يتبول، ما نقول لا شيء عليه ما يعد الغسل. هذا كله مع عدم البول والاجتهاد، وإن اجتهد ولم يبول، وقلنا يعني اجتهد إما الخرطات وإما وإن قالنا الأقرب اجتهد يعني سعى بذل جهده للتبول ولم يبول، فهل يحكم على الخارج بكونه منيا أم لا؟ لا يبعد أن يقال أما مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى فلا إشكال، قاطع بأنه لم يبقى شيء في المجرى، بذل جهد أن يخرج شيله وما خرج، وبالتالي قطع أنه لم يبقى شيء، لو بقى شيء كان طلع بعد هالجهد، لو كان في شيء خرج في المجرى. زين فلا إشكال، يعني لا إشكال في ما عليه شيء. وأما دهولة جهد أن يتبول فلم يتبول، معناته شنو؟ لو كان فيه في المجرى ذرات من إذا خرجت أيضا مع إرادة التبول، هذا النص. وأما مع الشك مقاطع منه لم يبقى شيء، يشك باقي شيء، فمقتضى الأخبار حيث جعل المدار على البول إعادة الغسل. يقول أخبار مقتضى جعلت المدار شنو؟ على البول، إن لم يتبول يعيد الغسل. لكن قل له إحنا فيه رواية، مع الأسف أنا ما كتبت الرواية، فيه رواية أنه اجتهد وبذل جهده وما تقول، يقول لا شيء عليه، رواية موجودة بهاللفظها اجتهد وما تبول. زين يقول ما عليه شيء. على كل حال هذا مسألة أخرى. نعم شك في بقاء شيء في المجرى من ذرات المني ما يقطع بعدم البقاء، يشك ممكن في ذرات مني. ولو أحدث بالأصغر أثناء الغسل زين خرج منه ريح أو خرجت منه بول أو براز في أثناء الغسل بعد ما غسل رأسه أو غسل قسم من جسده ثم خرج منه أحدث حدث أصغر، ولو أحدث بالأصغر في أثناء غسله ففيه أقوال ثلاثة أصحها الإتمام والوضوء، يتم ويتوضأ. هذا قول. قول ثاني زين يتم ولا يتوضأ يحتاج الوضوء. قول ثالث يعيد ولا يحتاج إلى وضوء. استدل للقول بوجوب إعادة الغسل مو إتمام الوضوء، هذا الآن الدلالة مو على الإتمام الوضوء، الاستدلال على الإعادة فقط من دون وضوء. يجب القول، احنا ما قلنا أقوال، قول أول يجب عليه الإعادة ولا يحتاج إلى وضوء. استدل للقول بوجوب إعادة الغسل بعدم ثبوت كون الغسل المتخلل يتخلله بالحدث، يتخلله الحدث رافعا للجنابة. زين يقول الآن هذا لو كمل غسله مو أحدث. احنا الانسان لما يكون عنده جنابه يجب عليه شنو؟ يجب عليه الغسل. غسل تارة من دون حدث في وسطه وتارة في وسط حدث. يقول الغسل الذي يكون في وسطه حدث مو ثابت انه رافع للجنابه، مو ثابت. وقد قلنا غسل من دون حدث في وسطه وغسل فيه حدث في وسطه، يقول هذا الغسل الذي يحدث في أثنائه مو ثابت أن هذا يرفع الجنابة، لهذا يجب عليه أن يعيد الغسل. واضح الموضوع؟ استدل القول بوجوب إعادة الغسل. ما هو الدليل؟ عدم ثبوت كون الغسل المتخلل بالحدث، يغتسل في أثناء الغسل حدث. يقول هذا الغسل لو كمله لا، ما عندنا دليل أن هذا رافع للجنابة. يعني الرواية لا تقول يغتسل منصرف عن هالنوع من الغسل، غسل الذي ليس في حدث. يعني أنا يتبادر إلى ذهني لما يقول يغتسل يتبادر إلى ذهني غسل لا يتخلله حدث، هذا الذي يرفع الجنابة. فيستصحب أثرها إلى أن يتحقق المزيل. فإذا أنا استصحب أثر الجنابة، أنا أجنبت الآن اغتسلت صار عندي حدث، كملت الغسل مثلا ما عندي يقين بارتفاع الجنابة فأستصحب بقاها، لأن ما عندي علم أن هذا الغسل يرفع الجنابة فأستصحب بقاء الجنابة، فإذا لازم اغتسل من جديد ما يكفي الإتمام. واضح؟ فيستصحب أثرها، وأثر الجنابة شنو؟ يعني لا يجوز أن أصلي من دون غسل، ويجب الغسل وهذا لا يرفعها، لا يجوز أن أطوف من دون غسل، يعني مجموعة من المحرمات هذا أثرها. فيستصحب أثرها إلى أن يتحقق المزيل. ما هو المزيل؟ وهو الغسل الواقع عقيب الحدث، بعد ما أحدث يغتسل، يعني يعيد الغسل، هذا الذي يزيل. أما أتمم هذا ما عندي علم أنه مزيل للجنابة. زين